يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف الرابع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطي الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. حديث ضعيف رواية زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حسين، زيد بن جبيرة هذا متروك، وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن ما جاء فيه من النهي واضع، جاء في بعضها النصوص وبعضها في معنى النصوص. فالمزبلة لا يصلى فيها، لأن المزبلة موضع للأذى والقدر، وربما كان فيها شيء من النجاسات، وهي في معنى الحمام وأسد، فإذا كان الحمام لا يصلى فيه فالمزبلة أيضا، لأن الأظهر والله أعلم من العلة هي وجود الشياطين، والإنسان يبتعد عن مواضع الشياطين، والشياطين دائما تقصد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها، أو المواضع التي يكون فيها صخب ولغب كالأسواق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم أن خير بقاع الأرض المساجد، وشرها خير بقاعها المساجد، وشر بقاعها الأسواق. ويروى في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج عنها، منها فإن الشيطان فيها باغ وفرة وبها ينصب رايته. وما أدري عن صحته، لكنه دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من شرار البقاع. فلهذا، لكن ليس ولا يتم الصلاة أفصح فيها، بل يسن ذكر الله فيها لوجود الغفلة، ولهذا مواطن الغفلة يشرع فيها ذكر الله، وحالات الغفلة يشرع فيها ذكر الله. فالشاهد أن الشيطان يقصد هذه المواضع، ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام وأشد، والمقبرة تواترت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة فيها. وقارعة الطريق هذا ورد فيها من حديث جابر بن حيث بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وجواد الطريق، أو التعريف على جواد الطريق، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن عند أحمد. وجاء أيضا من حديث عمر عند ابن ماجه، فهما شاهدان في هذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق. وربما أيضا قارعة الطريق تكون محلا لسير الهوام والسباع، خاصة الحشرات، وذلك تقصد المواضع السهلة والطرق التي يكون الطريق فيها يسير، الطريق فيها مناسب فتسير فيها، فربما سار في هذه الطرق لأنها معبدة، ولأن الهوام والحشرات أيضا تجانسها الشياطين، فربما كان لأجل هذا المعنى، وربما كان لأجل أن يتأذى هو أو يؤذي غيره بمضايقته في هذا الطريق، فلا يصلى على في قارعة الطريق، كما أنه لا يبات عليها. وقارعة الطريق وسط، هذا يبين أن جوانب منه ومنه الأمر فيها أخف. والحمام سبق من حديث أبي سعيد الخدري، ومعاطي الإبل جاء في حجاب سمرة وحياء ضراء بن عازب في أبي هريرة في عبد الله بن المغفل المزني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطي الإبل، وفي بعضها مبارك الإبل، وفي بعضها مرابط، أو المرابط جاء في غيرها المعاطم والمبارس، وأمر ورخص في الصلاة في مرابط الغنم، فلا يصلى في معاطم العبد. واختلف في معاطمها هل هو قبل شربها أو بعد شربها، والأظهر أنه في المواضع التي تجلس فيها وإن باب أولى المواضع التي تجلس فيها، فالمواضع التي تجلس فيها للشرب فإنها منهي عن الصلاة فيها، وكذلك من باب أولى المواضع التي تبيت فيها فلا يصلى فيها. وجاء تعليل هذا حديث البراء بن عازب أنها خلقت من الشياطين، فلا يصلى في معاطنها ولا في مباركها. وفوق ظهر بيت الله تعالى، لأنه الذي يصلي فوق ظهر بيت الله لا يصلي إلى، لا بد له قبلة، فإذا كان فوق ظهر بيت الله فإنه ليس في اتجاهه يصلي إلى هواء، ليس لا بد أن يكون له قبلة، فلا يصلى فوق ظهر بيت الله تعالى. وذلك أنه لا بد أن يكون له قبلة، وهذا وضع فيه اختلاف. بعضهم قال إذا كان أمام الشيء مثل فوق ظهر البيت مثلا، يرحمك الله، فإذا كان فوق ظهر البيت مثلا شيء مثبت فيه باللبن أو حجر، شيء مثبت فيه فإنه يصلي إليه، أما إذا كان غير شيء غير مثبت فلا يصلي فيه، فلا يصلي إليه. والمثل موضع نظر، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة عليه، الله أعلم. وهذا الحديث كما سبق سنده ضعف، لكن غالب أخباره أو ما فيه كله جاء له شواهد لحديث صحيح. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، هو كناد بن حصين، واسمه هذا فرض في الأسماء، كما أن حديثه هذا هو يعني أن هذا الحديث هو الحديث الواحد له في الكتب السبعة عند أهل السنن والصحيحين وفي مسند أحمد، لو هذا الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقربوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. فلا يجوز الصلاة عند القبور، فلا يصلى في القبور ولا يصلى إليها، لا يكون القبر في جهته، فلو صلى إلى القبر لا تصح الصلاة. والمسجد لا يجوز أن يكون في جهته قبر، في قبلته قبر، بل يجوز أن يزال القبر إذا كان حادثا، وإذا كان المسجد بني على القبر فيجب إزالة القبر. فالمساجد لا يصلى، فالقبور لا يصلى عليها، لا يصلى إليها ولا يصلى فيها، فلا تصح الصلاة. قال ولا تجلس عليها، لأن إذا انفع من القبر، هذا جامع حجاب عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جلوس على القبر، وقال أخبر أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص إلى جلده خير له من يجلس على قبر. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جلس على قبر أو متكئا على قبر كما عند أحمد، قال لا تؤذي صاحب القبر إلى غير ذلك. فلا يجوز الجلوس على القبور لأنه مساكن لأصحابها، ولا يجوز إلى أصحابها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، السؤال فقد ذكر بالأمس من قريب أو حديث، الحديث الخاص حديث جابر رضي الله عنه الخاص بالدعاء المستحب بين الأذان والإقامة، أنه أخرجه الستة دون مسلم، وهذا يوافق قول أبو قتيبة الرياضي، ولكن لا يوافق قول أو تحقيق حامد البقي، حيث أنه ذكر أنه أخرجه الستة دون البخاري، أي من عمر، أنه قال سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الحديث جابر غير حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر غير حديث عبد الله، حديث جابر أخرجه البخاري وأهل السنة أربعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم نداء أو قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإن منزلكم لا تلتقي إلا لعبد من منزله، أرجو أن أكون ذلك العبد. هذا هو الذي صحيح مسلم، وحديث جابر رواه البخاري وأهل السنن الأربع. يقول سمعت حق طلبة العلم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا إنه جلوس الرجل خلف الرجل، وعلى هذا فإن كثيرا من الطلبة يجلسون خلف بعضهم البعض خاصة في الدروس العلم، فما حكم هذا مأجورين؟ من سبق إلى موضع هو حق، فالناس يجلسون في دروس العلم وفي غيرها وفي المناسبات، هذا ليس داخل، إنما الناس تدابر أن يعطي كل، قال لا تدابروا، يعني أن المعنى في المعنى لا يعطي أحدكم كل واحد منكم الآخر دبره، لأن التدابر كناية عن البغضاء والعداوة، فالإنسان إذا أعطى وهلق لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ذكر معها أنواع من النهي عن بعض الأمور التي توجب البغضاء والتباعد، لأنه قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا، قال ولا تدابروا، لأن عند التباغض عند التحاسد أولا التحاسد، ثم بعد ذلك يحصل بعد التحاسد التباغض، ثم بعد التباغض يهجر بعضهم بعضا ويجعل بعضهم كل بعض دبره الآخر، فلا يلتقي به ولا يسلم عليه ولا يجلس معه، يعاديه في أمور من الدنيا، فهذا لا يجوز، لا يجوز التباغض ولا التحاسد الذي يفضي إلى التدابر، فالتدابر منهي عنه مطلقا، فإذا كان مع وجود البغضاء والحسد أعظم وأعظم، فالمراد أن يقصد التدابر بأن يعرض عنه ويوليه دبره لا يلتقي به ولا يجلس معه، فهذه العداوة لا يجوز، لا. ولهذا ثبت الصحيح عليه قال لا يحل للرجل أن يهجرها فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض خير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فكل هذه يدل على أن هذا منهي عنه لأجل هذه الأشياء، أما في حلاق العلم وغيره فهذا غير داخل وليس في التدابر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة حائر إلا بثمار، كيف تقبل صلاته وهي حائض والحائض لا تصلي. المراد بالحائض البالغ، المراد بالحائض البالغ يعني التي من شأنها أن تحيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الصلاة ما يلبسه الرجل أعلى بدلا من اللباس الداخلي ولا يكون قد غطى جميع كتفه، فكأنه حبلان معلقان على عاتقه، فهل هذا يكون كافيا في تغطية الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقه شيء، وكلمة شيء نادرة فقد تدل على التقليد. نقول السنة أن يغطي، الأفضل يغطي العاتق جميع العاتق، هذا الأفضل، وإن غطى شيئا من حصل المقصود، قال ليس على عاتقه منه شيء، حتى قال بعضهم لو وضع خيطا دقيقا، لكن هذا في نظر، المقصود يضع شيء يكون واضحا وظاهرا ولا يجب أن يغطي جميع كفه، فإذا غطاه جميعا كان أفضل. هل يكفي لبس الثوب ثم تلبس القفازين؟ كان يعني للمرأة إذا لبست الثوب ولبس القفازين اليدين، ومن قال بوجوب سترهما لا شك أنهما يجزئان، لأن لم تنهى عن لبس القفازين إلا في حال الإحرام، النقاب القفازين في حال الإحرام. ما حكم الصلاة دون لبس خمار أو كف المرأة وجهها عند غير المحارم؟ دون لبس الخمار لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتها، بل يجب عليها أن تختبر إذا كانت بالغة، وإن كان عندها غير محارم يجب عليها أن تستتر، يجب عليها أن تستتر، لكن لو لم تستتر صلاتها صحيحة، لكن هي آثمة إذا كانت عالمة وهي كاشفة لوجهها. أنا شخص صليت بعد الصلاة وجدت على ثيابي آثار ضوء، مع العلم أني لا أدري كم عدد الصلوات التي صليت على هذه الحال ولا أذكر شيئا منها. نقول مسألة فيها خلاف، من صلى بنجاسة ثم علم بعد ذلك، المذهب يقولون إن كان سبق علم ثم عقب العلم نسيان يجب عليه، وإن كان نسيانا مطلقا لا يجب عليه إعادة، والصواب عدم التفريق بين الحالين، وأن من صلى بنجاسة جهلا مطلقا يعني بها أو علم ثم نسي، فالنسيان يعني أمر لا يمكن أن يرده، فإذا نسي ثم صلى أو كان أو نسيها أو لم يعلم بها أصلا فالصواب صحة صلاته. وقد ثبت الحديث لسعيد الخدري عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام صلى بنا عليه ثم قلعهما، فقال الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لما خلعت نعالك؟ قال رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قدرا، وفي رواية أخرى أن فيهما قبلا، فلم يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود بإسناد في ضعف أنه صلى صلاة الفجر في يوم من الأيام، ثم لما سلم من صلاته وجد في ثوبه أثرا من الدم من بعض نسائه، فجمع ما فيه الدم ثم أمر بغسله، ولم يذكر أنه عاد الصلاة عليه الصلاة والسلام. يقول قد يرد إشكال في حديث النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهل وجدت الحمامات في عهده صلى الله عليه وسلم، وهل يضع الحديث بذلك؟ وجود الحمامات الله أعلم هل هي وجدت. جاء فيها حديث كثيرة المعروفة أنها لم تكن موجودة في المدينة لكن موجودة في الشام، والرسول يعلمها والصحابة يعلمونها. فالرسول يخبر بأنهم لو ذهبوا إلى هذه البلاد فيها الحمامات ولو لم يكن علم بذلك فالله يعلمه، كما أنه حد الحدود، حد حدود المواقيت عليه الصلاة والسلام في وقت لم تكن يعني حد الحدود عليه الصلاة والسلام لأهل البلاد من جميع الجهات. كذلك بين أحكام الحمامات، وبعضهم ضعف أحاديث الحمام لكنها حديث جيدة من طرقها. القيم رحمه الله جزم الجمع قال لم يصح في الحمام حديث، لكنه جاء في حديث صحيحة وحديث كثيرة في عائشة، حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا أحاديث أخرى في هذا الباب كلها بالإخبار عن الحمامات والتحريم من الدخول فيها. ما سألت الحاوم حجر الحديث ضعيف ثم يضعيه فما الفائدة مع أنه ضعيف؟ أرجو ذكر الحكم والأسباب لذكر الحديث الضعيف في الاستدلال الأحكام الشرعية. ويذكر الحديث الضعيف لأجل بيان حاله، لأنه استدل به بعض العلم، ولأنه يذكر مقابلها أحيانا إلى حديث أخرى التي هي أصح، فيذكر الحديث المخالفة لأن بعض العلم استدل به حتى يطلع طالب العلم على دليل من قال بهذا القول وأن قوله ضعيف لضعف دليله. ما حكم صلاة الجنائز داخل المقبرة؟ فيها خلاف. صواب هو القول لأحمد الشافعي وإن خالف مالك وأبي حنيفة أنه صلى على الجنائز على المقبرة، فثبت الصحيح عن ابن عباس أنه صلى على الجنازة عليه الصلاة والسلام، فلا بأس يصلي على الجنازة من لم يكن صلى عليها أو يصلي عليها تبعا لغيره. هل يجوز للأعزى أن يمتلك جارية له؟ أرجو جواب على هذا. ما أدري المقصود، إذا كان يريد جاره ملك اليمين هذه لا يجوز إلا بالملك الشرعي عن طريق الجهاد، أما بغير ذلك فلا يجوز، وليس هنالك الآن جواري له. أما يظنه بعض الناس من خدم هذا جهل منه من تشويل الشيطان، فمن هذا لا يجوز به، فيجب فمن هذا لا أقول لا يتوهم أن يخفى على طالب علم. ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة خارج القبر؟ لا، هذه سبق لنا أن الصلاة عليه في المقبرة جائز إذا كان يصلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أبو سعيد هو الخدري رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك، وحديثه هذا هو الذي في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن في نعليه أذى أو خبثا كما في الرواية الثانية، فخلع عليه الصلاة والسلام نعليه وخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم لماذا خلعت نعال؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك خلعنا نعالنا، فقال إن جبريل جاءني وأخبرني أن فيهما قدرا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما. وهذا هو السنة، وهذا الحديث حديث صحيح كما صحه ابن خزيمة رحمه الله. وفي مشروعية الصلاة النعلين، لكن على من أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيه، وإن كان هنالك أذى فيمسحه بالتراب. هذا هو المشروع في حق من جاء إلى المسجد، وإن لم يصلهن فلا شيء في ذلك. وقد جاء في حديث شداد بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خذابهم. ففيه زينة من جهة لبس النعل وفيه مخالفة لليهود. وهذا إذا لم يكن في لبس النعل يترتب عليه مفسدة أخرى بدون تقدير المسجد أو تنجيسه. وهذا لما كانت المساجد مفروشة بالحصى والتراب ولم تكن مفروشة بمفارش والبصر، فإن التراب يزيل الأذى بل يطهر، كما سيأتي أن في حديث ابن هريرة وفي غيرها أن التراب لهما طهور يعني للنعلين، فإذا كان طهورا لهما فكذلك هو طهور لهما بتراب المسجد. ولهذا ثبت في الحديث المعلق عند البخاري وهو وصله ابو داود رحمه الله انه قال ان ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لانه بمضي الزمن والمده ومرور الشمس والرياح والهوى فانها تطهر هذه على الصحيح وتزول النجاسه. فاذا كان فهو مزيل للنجاسة بنفسه ومزيل للنجاسة يعني التراب، التراب مزيل للنجاسة عن نفسه بما يقع فيه ومزيل للنجاسة عن غيره كتطهير النعل والذيل، يعني الذيل في حق المرأة لما قال طهرهما بعد وحلق من هذه بهذه. فإذا كان المسجد مفروشا في هذه الحال ربما ترتب على دخول المسجد ترتب إما تنجيس أو تقبير بما يعلق من التراب والأوساخ. والمشروع في المساجد تنظيفها وتطيبها وتطهيرها كما في حديث عائشة عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أو أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وثبت في الحديث الصحيح البخاري تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظف حتى فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها وأخبر أن توفيت فقال دلوني على قبلها فقام صف عليه فصلى وصف أصحابه خلفه ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام على قبلها. فلهذا ليست مراعاة الزينة في الصلاة بلبس النعل بأولى من مراعاة المسجد من جهة تنظيفه وعدم وقوع الأذى فيه. ربما كان ترابا وغبارا خاصة أن المسجد حق للجميع إذا كان مفروشا. ثم وجود القذى والأذى والقدر فيه يزيده بخلاف وجوده التراب، فإن التراب يطهر، أما وجوده على البصر فإنه يمتد وربما أعقبه رائحة خاصة إذا علق بالقدم شيء بالنعل شيء ولم ينتبه له. فالمقصود أن هذا هو الأصل ما لم يعرف عارض من وجود شيء يمنع في فرش المساجد أو غيره، وأن هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. لكن ربما في مثل هذه الأحوال فالأدلة يبين بعضها بعضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى المسجد أن ينظر في نعله. ومما ينبغي التنبه له أيضا أن كثيرا من المصلين يدخل المسجد في ساحته بنعليه ويضعها مثلا في المكان المخصص لها داخل المسجد ويكون ساحة تابعة المسجد وداخل المسجد ويبيع حكم المسجد، ومع ذلك يدخل بنعليه ولا ينظر فيهما أو لا يمسحهما، فأقل حالا يمسحهما بالتراب، لأن الساحة التي تشمل الساحة المحيطة بالمسجد والسور المحيط بالمسجد داخل في مسمى المسجد. فكما أنه عليه أن ينتبه إذا دخل داخل موضع خاص للصلاة فكذلك الساحة التي تكون من مصالح المسجد الحاجة إليها، فحكمها حكم المسجد في جميع الأحكام. فأمر عليه الصلاة والسلام قال: فليمسح ثم ليصلي فيهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بكفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث جيد جاء من رواية الأوزاعي قال نبئت عن سعيد بن أبي سعيد عند أبي داود، ورواه أبو داود من طريق آخر عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد، وهذا سند جيد. وتبين بالرواية الثانية أن المبهم في الطريق الأول وهو محمد بن عجلان المدني، وهو لا بأس به في درجة الحسن. وروى له أبو داود شاهدا من حديث عائشة أيضا قال بمعناه ولم يكن لفظا، وفيه ما سبق أن الطهور التراب، إذا وطئ أحدكم بخفين هذا فطهورهما التراب. الطهور بالفتح ما يتطهر به كالتراب والماء، والطهور بالضم هو الفعل، ولهذا قال عليه السلام الطهور شطر الإيمان، وقيل بالعكس وقيل هما واحد، لكن المشهور التفريق، وأنه بالضم الطهور هو للفعل لأفعال الوضوء، والطهور بالفتح هو المعد للطهارة. فالماء الذي تعده للطهارة، التراب الذي تعده للتطهر، هذا يسمى طهور. ونفس أفعال الوضوء من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين بالماء، هذا هو الطهور. فطهورهما التراب، ففيه بيان أن التراب مطهر، أن التراب مطهر، وهذا هو الصواب، أنه مطهر لأسفل الخف، مطهر أيضا لثياب المرأة إذا مشت في المكان ثم ثلاث مكان ثم جاءت مرة في مكان آخر فإنه يطهرهما بعده. فإذا قد جاءت في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في ما تحصل به ما يحصل به التطهير من النجاسة، فذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه لا يكون إلا بالماء، وأن ما سوى الماء لا يحصل الطهارة به. هذا هو المشهور من أحمد رحمه الله. وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أن هناك مطهرات أخرى كالتراب مثل ما جاء في بعض الأخبار، وهذا هو الصواب، فالتراب مطهر، لهذا قال فطهورهما التراب. وقال في حديث في تلك المرة سألت أم سلمة قالت إني أطيل ليلي فأمر أو بمكان النجس، فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك، يعني المكان الطيب يزيل ما علق به من النجاسة. وروى عن طريق آخر أيضا وقال يطهرهما بعده. والحديث الذي سبق أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وتبول، قال ولم يقول الرسول شيئا من ذلك، يبين أن الطهارة تحصل بغير ذلك. وأجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة، لأنها انقلبت بفعل الله عز وجل وليس بسبب من العبد وفعل منه من تحريك لها أو تقديم وضع للشمس، وتبين أن الطهارة تحصل بغير الماء. فلهذا فإن التطهير يكون بالتراب، ولهذا قال فطهورهما التراب يطهرهما بعده. وفيه بيان أن الأصل يعني أنه ما يمر به وما يكون في طريقه فالأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة حتى يعلم النجاسة، في هذه الحال يزيل النجاسة التي علقت بخفه أو حذائه إذا أراد دخول المسجد بحذائه. وعن معاوية بن الحكم هذا هو السنمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وهذا الحديث في قصة، وأنه جاء وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل فشمته فنبه الصحابة وضربوا بأيديهم على أفخاذ قال ويل أمياه على ما يعني استنكر هذا وتكلم في الصلاة جهلا منه. ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام قال فوالله ما كهرني ولا ضربني، يعني لم يقل له شيء ولم يشتم، بل قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذه هي الصلاة، قراءة وتسبيح وتكبير وما معهما وما معها من الأذكار. والمصنف رحمه الله ذكره استدلالا على أن من تكلم الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. اختلف العلماء في هذا، والصواب ما دل عليه هذا الحديث وهو أن صلاته صحيحة، ولهذا لم يأمره بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما أنه سلم عليه الصلاة والسلام وكلم أصحابه وكلموه وحتى أخبروه حتى سأله عما يقول ذي اليدين فقالوا صدق يا رسول الله. قال لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال من سوى أن تقصر؟ قال بلى قد نسيت، يقول ذو اليدين، يعني إذا كانت لم تقصر فأنت قد نسيت، لأنه يعني كان جازم بأنه سلم اثنتين عليه الصلاة والسلام. ثم صلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد السجدة ثم سلم عليه الصلاة والسلام. ففي بيان أن الكلام في هذه الحال لا بأس به، بل ربما كان مطلوبا خاصة إذا كان المصلحة الصلاة، إذا كان المصلحة الصلاة فلا بأس أن يتفاوض الإمام أو يتكلم الإمام مع من يليه ويسأله إذا أشكل عليه أمر الصلاة. وهذا الخبر حجة في هذا المعنى، وهو بعد نسخ الكلام في الصلاة كما في حديثين من أرقم وليس سابقا له، لأن من رواية أبي هريرة أبو هريرة جاء في العام السابع رضي الله عنه وأدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه في غزوة خيبر بعد صلح الحديبية، وهو متأخر عن نسخ الكلام في الصلاة، حديثين من أرقم متقدم. لهذا أن إذا وقع هذا أيضا كذلك جهلا فإنه لا تبطل عبادته. وهذا الصواب في جميع العبادات، الصلاة والصوم والحج، أن ما فعله مما لا يجوز فيها ناسيا أو جاهلا فالصواب في جميع هذا أنه لا شيء عليه. ولهذا من غطى رأسه ناسيا، من تطيب ناسيا لا شيء عليه. ودل النص على أن من أكل ناسيا فليقيم الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام من نسي الحليب وغير الصحيح من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، عند الحاكم بإسناد صحيح، فلا قضاء عليه ولا كفارة، إلى غير ذلك. فهذه نصوص جماعة الأدلة في رفع الجناح والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، فهذه أدلة عامة وهذه أدلة خاصة كلها تدل على أنه لا بأس، أنه لو وقع على سبيل الخطأ وعلى سبيل الجهل فإنه معذور، لكن إذا كان على سبيل الجهل وهو مثله يجهل هذا الشيء فإنه لا شيء يعني، وإن كان فيه إعراض عن العلم وابتعاد، إنه قد يكون آثما بإعراضه فيكون فيه تفريط في عدم معرفته بالحكم الشرعي مع تمكنه من معرفته وتيسره له. الصحابة ثبت الصحيحين لما أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر لم يؤمروا بقضاء الصوم، إلى غير ذلك وقع عدة عنه عليه الصلاة والسلام. بل أمر أعظم في تلك المرأة التي قالت إني لما كان ينزل معها دم الاستحاضة ما كانت تصلي وعليك مدة طويلة، فعلمها عليه الصلاة والسلام أنها ليس بحيث المو استحاضة، ولم يأمرها بقضاء ما مضى. الصلاة أعظم وأعظم. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم واحد وصاحبه بحاجته حتى نزلت حافل على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. واللفظ لمسلم. زيد بن أرقم أنصاري خزرجي رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم. هذه إن يقولون عنها إنها المخففة من الثقيلة بخلاف النافية إن النافية، ولهذا يأتي معها اللام الفارقة حتى تفرق بينها وبين إن النافية. وهذه قول إن كنا نتكلم إثبات للكلام، وهي عندهم يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. فإذا أردت إعرابها عند الإعمال تجعل اسمها ضمير الشان، يقول إن اسمها ضمير الشان أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية أو ما أشبه ذلك من عبارات. كان يقول إنه الشان، إن كنا إنه الشان كنا نتكلم في الصلاة. فالضمير هذا هو اسمها مبني على الضم في محل نصب. وكنا نتكلم اسمها وخبرها، الجملة كان مع اسمها وخبرها هو خبر إن هذه. فالضمير هو اسمها مبني على الفتح في محل رفع، نتكلم فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل المستقبل نحن، وجملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن النافية إن المخفف من الثقيلة. فهذه فقول إن كنا لنتكلم للإخبار بأنهم كانوا يتكلمون، كانوا يتكلمون في الصلاة يعني في أول الأمر. إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله فكان يكلم أحدنا صاحبه بحادث حتى نزلت حذر الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتا، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولهذا قال اللفظ لمسلم، لأن لفظ البخاري فأمرنا بالسكوت، لأن أمرنا بالسكوت يدل على المقصود، ونهينا عن الكلام زيادة بيان وإيضاح. وهذا متعلق بقاعدة يقولون: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فيستدل بعضهم من قال إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده بهذا مثل هذا الحديث قال ونهينا عن الكلام، فلو كان الأمر بالشيء نهي عن ضده لاكتفى بقول أمرنا بالسكوت. لكن هذا من باب البيان وزيادة الإيضاح. والتحقيق في هذا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الالتزام لا بطريق القصد. فالآمر للشخص، فلو أن شخصا قال لشخص قم، قم واقفا يعني، فهو أمره بالقيام واقفا، وأمره بالقيام في الحق نهي له عن الاضطجاع ونهي له عن الجلوس أو الاحتباء أو غير ذلك من أنواع الحركات أو الهيئات التي تخالف القيام. وهو في الحقيقة لم ينهى عن هذه بالقصد، إنما نهى عن طريق الالتزام. يلزم من أمره لك بالقيام أن تكون ألا تأتي بهذه الهيئات. فكذلك الشارع إذا أمر بشيء فإنه نهي عن ضده بما يكون منافيا لوجود ما أمرك وتحقيق ما أمرك به. فقوله أمرنا بالسكوت يعني في الصلاة، فيلزم من تحريم الكلام، يعني الكلام الذي ينافي الصلاة بخلاف الكلام من قراءة القرآن وتلاوة وذكر الله، هذا أمر مطلوب ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. يكلم أحدنا صاحبه بحادث، كانوا في أول أمر يتكلمون، يكلم أحدهم، يكلم كل منهم صاحبه أو أحدهم يكلم بعضهم بعضا، لكن هذا يظهر في بعض الأشياء ليس في كل شيء، إما بالسلام أو يسأل الصلاة مثلا متى أقيمت مثلا، أو يسأل كم بقي من الصلاة، هذا فيما يظهر الله أعلم كما قاله بعض أهل العلم. ثم نزل ثم أمروا بالسكوت وقوموا لله قانتين. وثبت في الصحيحين حديث مسعود أنه كنا نكلم النبي عليه الصلاة قبل أن نذهب إلى النجاشي، ثم لما رجعنا كلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فقال إن في الصلاة فيها شغلا، الصلاة فيها شغل عن غيرها. ثم رد ثم كما جاء في الحديث الآخر حديث جابر وغيره أنه رد السلام إشارة عليه الصلاة والسلام. فالكلام في الصلاة عمدا مبطل لها بإجماع أهل العلم، إذا تكلم فيها عمدا فإن صلاته باطلة، كلام الذي ينافيها مخاطبته لغيره فهذا الصلاة باطلة. وهي قال فأمرنا بالسكوت، فمن تكلم بما ينافيها فقد خالف الأمر بذلك في الآية وفي الحديث، فيكون فعله باطلا أو يكون كلام مبطلا لصلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. هذا هو هذا الحديث كقاعدة في هذه المسألة، التسبيح والتصفيق، التسبيح للرجال، وقد جاء معناه في الصحيحين من حيث سهل بن سعد الساعدي عن العباس رضي الله عنه، هو أنه لما ذهب عليه الصلاة والسلام ليصلح بين بني عامر بن عوف فتأخر، فقال بلال لأبي بكر أتصلي؟ فقال نعم، أو قال إن شئت. فصلى عليه الصلاة فصلى أو تقدم بكر وصلى بالناس، فلما كان في الصلاة جاء عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف حتى كان في الصف الأول، فأكثر الناس التصفيح أو التصفيق، ثم لما أكثر التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فأشار عليه الصلاة والسلام أما كانت، يعني انزل مكانك، فرجع القهقرة رضي الله عنه. ثم تقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس، فقال ما لكم أكثرتم التصفيق أو التصفيف، من نابه شيء فليسبح الرجال يصفق النساء. ثم قال ما منعك يا أبا بكر أن تصلح أمتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن هذا الأمر من على سبيل التكريم له وليس أمرا ملزما له، فلهذا لم يثبت في محل، بل رجع رضي الله عنه. ففي هذا دلالة على أن التسبيح هو شعار الرجال حينما يحصل في الصلاة شيء من الخطأ فيها، فيسبح يقول سبحان الله، هذا هو المشروع. والنساء التصفيق، الصواب فيه سواء كنا مع الرجال سواء كنا مع الرجال أو كنا وحدهن، حتى ولو كان في مجمع النساء أو كان النساء صلين وحدهن فإنهن يصفقن لا يسبح، المرأة عورة وفتنة فلا تتكلم بالتسبيح بل تصفق. ثم هذا قاعدة في التسبيح للرجال، وأن التصفيق للنساء، وأن التصفيق للرجال أمر منهي عنه، وهو محرم عند كثير من أهل العلم، وأن التصفيق ليس من شأن الرجال في أي أمر من الأمور، ولا يصفق الرجال، ولأنه في الحقيقة نوع من العبث في حق الرجال. ولهذا لما احتاجت المرأة إلى التنبيه ترجع لها التصفيق تحصيلا للمصلحة ودرءا للمفسدة، هذه قاعدة الشرع في الأشياء التي تربو مصالحها على مفاسدها يقررها ويثبتها، وهي من شرع الله وهي من دين الله. فلهذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعن مطرف بن عبد الله بن الشقيق عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. مطرف هذا تابعي ثقة من كبار التابعين من الثانية، وأخوه يزيد بن عبد الله، وأبوهم عبد الله بن الشفير عامر من مسلمة الفتح رضي الله عنه. من فضلك اقلب الشريط. يطرف هذا تابعي ثقة من كبار التابعين من الثاني، وأخوه يزيد بن عبد الله، وأبوهم عبد الله بن الشفير عامر من مسلمة الفتح رضي الله عنه. وفي هذا لا بأس من البكاء في الصلاة، ولها وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكي في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني كالقدر الذي اشتد غليانا بما فيه، له صوت لفظ كصوت الرحى التي تطحن، وأن هذا لا يبطل الصلاة، بل هو ربما مطلوب نوع من الخشوع وخضوع الله عز وجل بتلاوة آياته وذكره سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين حديث عائشة أنها أخبرت أو قالت لحفصة: قل للنبي عليه الصلاة والسلام إن أباك رجل رقيق يبكي متى ما صلى لا يسمع الناس من البكاء، دل على أنه كان يبكي، وهذا في عهده عليه الصلاة والسلام. وصلى عمر رضي الله عنه وبكى حتى سمع نشيده من آخر الصفوف في وقائع عدة. والصواب قول من قال أنه لا بأس به، بل هو أمر مطلوب، لكن على وجه لا يكون فيه إزعاج أو يكون نوع من الصياح والعويل، هذا فالبكاء فالمطلوب والبكاء لا البكاء بالمد، البكاء وإن كان معه شيء من النحيب لا بأس، لكن الصراخ والعويل لا، هذا ليس من هديه وليس من سنة عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلم إنه إذا خرج منه حرفان بطل الصلاة، وهذا هو قول الشافعي أو قول أصحابه، وهذا قول ضعيف ولا يؤثر سواء خرج من الحرفان أو أكثر، ما دام أنه بسبب البكاء وعن طريق البكاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال في صلاته أف أف، رواه النسائي وغيره وإسناده جيد في صلاة الكسوف، هذا يدل على أن هذا لا بأس به ولو خرج منه الحرفان أو أكثر إذا كان على سبيل بسبب الحضور والخشوع للصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. الحديث عن علي رضي الله عنه هذا من طريق عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه، وعبد الله لا بأس به، وأبوه نجي الحضرمي قال في التقريب مقبول. وعلى هذا يكون فيه بعض اللين السند إذا كان مقبولا، ويمكن أن يتقوى على طريقة بعض أهل العلم إذا كان التابعي ممن عرف بوجوده في عهد الصحابة وكان له ملازمة خاصة لبعض الخلفاء الراشدين في الخدمة والقيام على الأمر، لأن يبعد مثل هذا أن يكون فيه ضعف أو يكون محل تهمة، وهي طريقة معروفة لكثير من العلم يثبتون مثل هذه الأخبار التروى من هذا الطريق، لكن المعنى دل عليه لا بأس به، وجاء في معنى أخبار وهو أن مثل هذا لا بأس به لأنه موضع الحاجة، كان لمن رسولنا مدخلان فإذا جئت تنحنح لي، يعني يتنحلح. وجاء في رواية أنه يسبح، فإن كان في صلاة دخل، إن كان في صلاة رجع، لأنه كان يأتيه، كان قال: كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لأحد غيري، وكنت آتي كل سحر، فإذا أتيت وهو يصلي فنحنح لي فرجعت، وإن كان في غير صلاة دخلت، يعني أنه أذن له فدخل، أذن له بالكلام. وهذا لا بأس به أن يتنحنح في صلاته للحاجة، أن ينبه من دخل، أو يكون علامة بينه وبين من يأتي لأنه يدخل إذا سمع نحنحته في الصلاة. والأفعال هذه للمصلحة وللحاجة، حتى لا تفوت عليه مصلحة الصلاة ولا تفوت عليه مصلحة من يأتي إليه ويريد زيارته أو ما بينه وبين عمل، فقد يريد أن يصلي في هذا الوقت ويأتي إنسان وهو يصلي فيريد أن يشغل وقته بالصلاة، فيريد أن يجمع بين المصلحتين، لأن يصلي وإذا جاء إنسان وطرق عليه الباب يقول إذنك أن أتنحنح، أو يرفع صوته مثلا بالقراءة أو ما أشبه ذلك، يعني يصلي القراءة، هذا أمر واضح ما في إشكال. وكذلك كما جاء في هذا الخبر أنه يتنحنح له، وفي هذا بيان أن مثل هذا ليس من الكلام المنهي عنه في الصلاة. وقد جاء في سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يسر في كثير من هذه الأمور لأجل مصلحة الصلاة، وربما عمل بعض الأعمال. وثبت في حديث عائشة أنه عليه الصلاة أنها كانت إذا جاءت إليه عليه الصلاة والسلام والباب مجافة تقدم وفتح لها الباب، مشى خطوات يفتح الباب، حديث جيد، يمشي بأذن. فهذا في باب الأفعال وهذا في باب الكلام، وكله لا بأس به كما جاء في الأخبار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين يسلمون عليه ويصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا أخرجه الترمذي هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر، ورواه الترمذي أيضا من رواية ابن عمر عن صهيب، وفيه قال الراوي عن ابن عمر: نابل صاحب العباء لا يعلمه إلا قال إنه قال أشار بأصبعه. هو حديث مجموع الطريقين صحيح، وحديث ابن عمر هذا بمفرده سنده جيد، فيه دلالة على مشروعية السلام على من يصلي. وكان يسلمون عليه، فسأل ابن عمر بلال، وفي الرواية سأل صهيبا، فيكون سألهم جميعا كيف كان يردون عليه، فأخبر أنه يرد إشارة، يعني أشار بكفه هكذا، أنه يشير بكفه، قال أشار بكفه. في الحديث الثاني أشار بأصبعه، يعني أصبع من الأصابع، قد يكون السبابة وقد يكون غير السبابة، الله أعلم. فمن سلم عليه في الصلاة فيرد عليه، فيرد السلام بالإشارة. واختلف العلماء في هذا على هذا الأقوال، قيل يرد السلام بالكلام، يقال السلام عليكم وعليكم السلام، وقيل لا يرد مطلقا لا بالسلام ولا بالكلام ولا بالإشارة. والقول الأوسط هو أنه يرد بالإشارة، هو الصواب، وهو قول جمهور لابن عليه السنة أنه يرد إشارة. فثبت في صحيح حديث جابر أنه رد عليه الصلاة والسلام عليه إشارة، وفي حديث مسعود الصحيحين جاء في رواية عند البيهقي أنه أشار برأسه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لو أشار برأسه أو أشار بيده أو بأصبع حصل المقصود، لكن ربما كان إشارة بيده أبلغ في فهم رد السلام، فيرد السلام إشارة، وإن كان مثلا من آخر الصلاة أو إذا سلم رد بالكلام فيجمع بين الردين ويكفي الرد بالإشارة. لكن لو رد بعد الفراغ من الصلاة بالكلام وقال عليكم السلام فلا بأس بذلك، ويكفيه أن يرد إشارة. أما ما روي من أشار إشارة تفهم عنها الصلاة أو نهى فليعد صلاته، من أشار إشارة تفهم عنه أو قال تفهم عنه فليعد صلاته، هذا الحديث لا يثبت. رواه أبو داود وروايته محمد بن إسحاق عن أبي غطفان المري، وابن إسحاق عن ولم يصرح، ثم هو مخالف، يعني مع ضعف مخالف، ربما قيل إنه منكر، لأن الضعيف المخالف حديث صحيحة يكون منكرا، حديث صحيح صريحة في أنه يرد إشارة، والرسول عليه بل إنه مخالف ليس لهذه الحديث، مخالف لأحاديث كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يشير في صلاته، وربما يعني فعل أفعالا فيها إشارة وفيها حركة. وهذا الحديث يدل على خلاف هذه الأخبار في رد السلام وفي غيره، فالحديث ضعيف، أو ربما قيل إنه منكر لمخالفة الأخبار في الرد للسلام الإشارة، ولمخالفة الأحاديث الصحيحة الأخرى لأنه عليه الصلاة والسلام أشار في صلاته بأخبار كثيرة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث الصحيحين، كما ذكر المصنف رحمه الله. وفي مسلم قال وهو يؤم الناس المسجد. وفيه عفوه عليه الصلاة والسلام ورفقه بالصغار خاصة بالجواري بالبنات الصغار ورحمته لهن خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. فصلى وهو يحمل إمامة حمله في صلاته وهو يؤم الناس. كيف لو فعل هذا الإنسان احتاج إلى طفلة أو طفل صبي أو صبية لم يكن له من يحفظه فأراد حمله؟ لا شك أن كثير من الناس يستنكرون لخفاء السنة عليه. فلهذا الرسول عليه فعل هذا بالناس وهو يصلي به في دلالة على عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام ورأفته وعطفه. وفيه أنه كان يحملها ويضعها. وفي لفظ آخر عند مسلم أنه يردها، دلالة على أنه هو الذي كان يحملها بنفسه ويضعها، خلافا لقول من قال إنها تعودت التعلق به فلم يكن منه فعل، بل هي التي تعلقت به. وإذا سجد أو ركع نزلت، وإذا أراد أن يرفع تعلقت به ولم يكن منه حرج. هذا قول ضعيف، بل باطل مخالف لظاهر الخبر ومخالف لصريح في بعض الألفاظ. ظاهره يدل على خلافه، بل وصريحه نص في أنه هو الذي كان يحمله عليه الصلاة والسلام ويضعه. وفيه دلالة على أن مثل هذا الفعل لا بأس به، وهو في الحقيقة عند الحاجة لا بأس به ولو كثر ولا يؤثر على الصلاة ولا يخل بها، بل ربما كان مطلوبا عند الحاجة. والمصلي ربما تقدم وربما تأخر للحاجة. وسيأتي في حديث أبي هريرة أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة، فالحركة في الصلاة للحاجة ربما كانت مطلوبة ومتأكدة، فأمر بقتل الأسودين في الصلاة بأن يتحرك ويتقدم ويأخذ مثلا عصا أو حذاء فيضرب بلا تحديد ضربة أو ضربتين. وما جاء في صلاة الجماعة في صلاة الخوف والأفعال الكثيرة، مع أنه يمكن أن يصلوا جماعات كثيرة أو فرادى بلا وجود هذه الحركات، ومع هذا لم يحصل شيء من هذا، ولم يستنكر عليه، لم يأمرهم بخلاف ذلك، بل أقرهم على ذلك وأمهم في صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام لأجل تحديد صلاة الجماعة. وفعل فيها أفعال لو فعلت في حال الاستقرار لبطلت الصلاة، فهذا لا بأس به ولله الحمد. وأمامة بنت زينب عليه الصلاة بنته وهي زوج، وزينب زوج عبد العاص بن الربيع، أسر يوم بدر وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان. هذا حديث جيد من طريق يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوز عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير معروف بالتدليس، وجاء في الطرق عند أحمد أنه صرح بالتحريف، ولهذا لو عزي لأحمد يعني رواه الخمسة على هذا، لأن أحمد معه مخرجه في عدة مواضع من المسند رحمه الله، بل إنه في بعض المواضع صرح بالتحديث، فيكون طريقه أولى الطرق طريق اللي أخرج أحمد أولى من غيره، إلا إذا كان وجد تصريح في بعض كتب السنن، لكنه صرح عند أحمد بالتحديث. وهو من طريق رجل يقال علي المبارك عن يحيى بن أبي كثير، وعلي المبارك هذا هو الهنائي، وهو من رجال البخاري. وإما يذكر في هذا المقام في ترجمة علي المبارك هذا أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، كتاب سمع وكتاب لم يسمعه. وإما يدل على حفظ البخاري رحمه الله ومعرفته بالعلل وسعة اطلاعه، و يعني الشيء الكثير والغريب العجيب رحمه الله. في صحيحه أخرج من رواية علي المبارك عن يحيى بن أبي كثير، ولم يخرج له من روايته عن ابن كثير إلا ما رواه البصريون عنه، يعني ما رواه البصريون عن علي بن مبارك، لأن رواية البصريين عن علي بن مبارك هي من الكتاب الذي سمعه من يحيى بن أبي كثير، ورواية الكوفيين عن علي بن مبارك مما روى عن يحيى بن أبي كثير من الكتاب الذي لم يسمعه منه. فالبخاري رحمه الله انتقى من أخباره ما سمعه مما رواه البصريون عنه، فرحمه الله ما أوسع اطلاعه ومعرفته بالعلل. وهذا الحديث فيه اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، وفيه دلالة على أن مثل هذا العمل لا بأس به، بل هو مطلوب، قتل الأسودين لا بالتغليب الحية والعقرب. جاء في بعض الروايات تقييد الضربات، لكن الصواب أنه يقتلها ولو كثرت الضربات، يقتلها ولو كثرت الضربات لعظيم خطرها وإذائها. وهو مما استثني في هذا الموضع، وفي هذا شاهد لما سبق من الحركة المطلوبة في الصلاة، فيتقدم في صلاته وهو شاكك لا يتكلم فيقتلها. وهو الحديث ظاهر أنه حتى ولو كانت بعيدة عنه، ولو كان يأمن شرها ما دام رآها في الصلاة، ظاهر عام الحديث. ومما يظهر من هذا الحديث أيضا ربما كان شاهدا للقاعدة التي ذكرها الرسولي التي سبق ذكرها، وهي العام في الأشخاص أنه عام في الأحوال والأمكنة والأجنة والبقاع. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات على سبيل العموم صحيحين، اقتلوا الحيات واقتلوا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي حديث ابن عباس وابي هريرة وابن مسعود أنه عليه السلام قال اقتلوا الحيات من خاف ثأرهن فليسيرن، وبلفظ ما سالمناهن منذ حاربناهن، فأمر بقتلهن على سبيل. وجاء هذا الخبر في النص على قتلهن في الصلاة في إشارة إلى القاعدة، يدل على أن العام في الشخص عام في الأحوال، أمر بالقتل في حال الصلاة. وهذا يمكن يؤيد قول مختار تقي الدين رحمه الله في إجابة المؤذن وأنه عام في كل الأحوال. فهذا الحديث ربما يستدل به لهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حيث أن بعض الإخوان وخاصة العلم والمؤذنين يشق عليهم فوائد من الدرس، الرجاء أن تبدأ الدرس بعض الأسئلة من الدرس السابق حتى يتكامل شروط الإخوان. الدرس مثل ما تعرفون يتأخر بعد الصلاة نحو ربع ساعة، نحو ربع ساعة، واللي يظهر لي والله أعلم أن ربع ساعة سابق خاصة مع الفجر مع خلو الطرقات وعدم الازدحام، فليس ربما صار المدة الطويلة في الوقت اليسير في هذا الوقت وإن كان يسيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ نرجو هذا نفس الموضوع في تأخير الدرس، سبق أنه يعني أن تأخيره فيما يظهر هذا الوقت كافي، وهذا أيضا يعني يقوله كثير من الإخوان، يعني هذا أيضا يقول أيضا في تأني في بعض المسائل حتى يتمكن من الكتابة. لا يخفى أن يعني المسائل كثيرة والوقت ضيق، فيذكر ما تيسر من المسائل وما فات مما يذكر في هذا الدرس الحمد لله. ف يعني الطالب العلم يتيسر له، أقول طالب العلم يتيسر له معرفة الفوائد والمسائل بالسؤال وبالبحث من مشايخ وطلاب العلم، فهو متيسر لله الحمد وليس هنالك ضيق. يقول يشاهد بعض الإخوان جزاهم الله خير أنه إذا دخل بعد الفجر في وقت النهي فإنه لا يصلي ركعتين ويجلس مباشرة دون سنة المسجد، ثم الصواب في هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة مثل ما سبق أنه يصلي ركعتين تحية، وهذا هو الصواب، وهو قول الشافعي رحمه الله، اختار شيخ الإسلام أبو القيم ورجحه الإمام الكبير علامة هذا العصر رحمه الله شيخ بن عبد الله الباز يرجحه هذا القول بالأدلة ويقول إن ذوات الأسباب مستثنات للأدلة التي وردت في هذا الباب، ويستأنس باختياره باختيار شيخ الإسلام وابن القيم وقول الشافعي وإحدى روايتين علي أحمد رحمه الله. فلهذا من دخل المسجد فالسنة له يصلي ركعتين، لكن هي من المسائل خلافية، فإن كان الداخل ممن يعني تبين له القول الثاني أو كان قلد من أفتى به فلا إنكار في المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قوي، لأن عندنا المسائل على ثلاثة أقسام: مسائل خلافية الخلاف فيها ضعيف، ومسائل خلافية الخلاف فيها قوي، ومسائل اجتهادية. المسائل الخلافية من باب مسائل التي تكون فيها أدلة من الطرفين، فهي على نوعين: إذا كان الخلاف ضعيف فالخلاف الضعيف طرح ولا يجوز الأخذ المعتمد على حديث لا يصح، ويجب الأخذ بالقول القوي. الخلاف القوي قوة الأدلة من الجانبين لا يمكن مثل هذه المسألة وغيرها ومسائل كثيرة. والاجتهادية هي التي ما فيها أدلة، إنما فيها استنباطات من عمومات لا تدل بعمومها، بل استنبط من ليس من العموم، استنباط من العموم، وقد يكون استنباط قريب وقد يكون بعيدا، فهذه لا إنكار فيها ولله الحمد. خلافا لمن أطلق القول لأن لا إنكار في مسألة خلاف على إطلاق النوع جماعة، هذا ليس في صواب، صواب التفصيل. يقول: كنا مرة في البر فأردنا صلاة الظهر فاختلفنا في القبلة، فقال الجميع إنها من هذه الجهة، وقلت أنا إنها من هنا متأكد من ذلك، لكن لما كان الكل يقولون بتلك الجهة صليت بهم إلى جهتهم، ما علمي أنها جهة الجنوب، فلما جاء المغرب فبين أننا صلينا إلى الجنوب والقبلة إلى الغرب، فما الحكم؟ هذه عند اختلاف المجتهدين قال العلماء إنه يصلي، لأنه كل يصلي إلى قبلته، أنه كل يصلي إلى قبلته ولا يقلد بعضهم بعضا، فالمجتهدين في المسائل لا يقلد بعضهم بعضا. وقال بعض العلماء يأتم بعضهم ببعض، يأتم بعضهم ببعض عند اختلاف الاجتهاد، لكن هل يأتم بهم، هل يأتم بعضهم بعض على قبلة واحدة أو يأتم بعضهم بعض وكل على جهته؟ هذا موضع نظر في هذه المسألة. وما دمت ولزمت مثلا قلت و يعني إذا تقلد قولا ولم يقطع، إذا كان يقطع بخطأهم، إذا كان يقطع بخطأهم وأن القبلة ليست إلى هذا، فالأظهر أنه لا يتابعه، وإن كان لا يقطع بخطأهم لا وربما جوز الصواب معه فالأمر في هذا يسير وصلاته جائزة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحصل في تمارين الصباح في المدارس نوع التصفيق، هل هذا يجوز؟ التصفيق مثل ما سبق أنه خاص بالنساء، قال عليه: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. هذه قاعدة عامة يعني حديث، وهو قاعدة في هذه المسائل كلها. إذا خرج منه حرفان لكن ليس البكاء فما الحكم؟ الذي يفضل لا بأس، وقال مثلا تف مثلا مع السواق، قال تف مثلا أو قال أف، من هذا يعني قل أن يسلم من الإنسان. ولهذا الرسول تنحنح في صلاة، يعني تنحنح في صلاته، لكن لا يقصد إلى هذا، لأن القصد إليه، القصد إلى هذا نوع عبث في الحقيقة، القصد إليه نوع عبث. هل السلت والمسح عليه يكفي عن طهارة التراب؟ ما يكفي يعني. ربما كانت النجاسة التي تعلق من الأرض الصلبة للسلت ونحو ربما كانت أشد، لأن الإنسان إذا كان يمشي على التراب يطهره ما بعده، لكن إذا كان على أرض غير التراب ربما تراكمت عليه الأقدار واجتمعت، فعليه أن ينظر إذا جاء إلى المسجد، ينظر ولو كان في الأسود. مثلا رأى طفلا وهو يصلي اقترب منه، اقترب من الكهرباء، هل يجوز قطع الصلاة؟ لا، لا يقطع الصلاة، يمشي إليه ويمنع من الكهرباء ولا يقطع الصلاة، أعظم من ضرره ضرر الكهرباء أعظم من ضرر العقرب التي تراها ولا تصيبه، ربما قتل، ربما قتله الكهرباء خاصة مع الصبيان ربما أو ضر، فأنت تتقدم إليه وتمنعه أو يعني تمنع من المكان الذي كان وانت في الصلاة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال اقتلوا الأسودين الحية والعقل. والقصد وقول اقتلوا الأسودين هذا معنى يشمل إزالة كل ضرر يكون موجودا في الصلاة، فتقتل الأسودين وتقتل مثلا وفي حكم مثلا بعض الجنابير التي تؤذي، وكذلك نصوا على أنه لو رأى إنسان أعمى وهو أمامه خشي أن يسقط في بئر أو يسقط أو يعثر مثلا في جدار فلا بأس أن يمسك به وينبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام بالمعاني بالأدلة العامة والجوامع من الكلم، فقوله في هذا الحديث المراد به دفع كل ضرر يصيب المصلي أو يصيب غيره. ولهذا جاء في حديث ابن ماجة أنه لما قتل العقرب قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، يعني وأنه أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. يقول هل تقاس السيارة والحافلة على الراحلة في الصلاة عليها في النافلة؟ نعم لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي في السيارة، بل إن الصلاة في السيارة ربما كانت خاصة إذا كانت السيارة ربما كان في مكان واسع، ربما كان في مكان مطمئن ولا يكون فيه حركة كثيرة فيصلي في السيارة ويصلي في الطائرة. ما معنى بناء المساجد في الدور كما في الحج؟ بناء المساجد في الدور المراد بالدور المراد بها المحلات، المراد بالدور المحلات، دار بني فلان يعني محلة بني فلان، ليس المراد به البيوت والمنازل، لا المراد بالدور والمحلات. لماذا لا يذكر الإسناد من العلماء المعاصرين أو المعاصرين؟ الإسناد كله العلماء يذكرون الأخبار ويذكرون الأسانيد ويتكلمون عليها ويبينون الأخبار، يعني في كتبهم وصنفاتهم، ومن أراد هذا وجده في كتبهم رحمة الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل فرق بين المني والمذي والودي وكيف يتطهر منها؟ المذي أو والودي لا غسل منهما، والمني منه الغسل بإجماع العلم، والمذي الغالب أن يخرج بعد التذكر عند التذكر وعند الارتخاء، أما المني عورة، والمني لا يخرج دفقا بلدة في الغالب. والمني له صفات والمذي له صفات، وإذا يلبس تختلف صفته عن صفات المني، وهذه لا غسل، والغسل كما سبق لا يكون إلا من المني في حال خروج لفقا بلا داخل. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرى بعض طلبة العلم أن الصلاة في التغليف ليس الصلاة بالنعلين ليس بسنة، وذلك أن السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم ولزم وندب إليه، والصلاة بالنعل ليس دائما، هذا ليس بصحيح، هذا خلاف قول العلم قاطبة، هذا قاطب، يعني ما أظن إنسان طالب يقول إنما فعل إن السنة ما لازم عليه الصلاة والسلام، ما أحد يقول السنة ما سنة قولا وفعلا، كل ما ثبت عنه بالقول والفعل والسنة، ولهذا في أشياء كثيرة سنها عليه الصلاة والسلام بقوله ولم يسنه، وأشياء سنها بفعله، وفي أشياء فعلها مرة وأشياء لم يفعلها، فكل ما ثبت عنه فإنه يكون سنة، فعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. سترة المصلي هو ما يضعه أمامه أو يغرزه، ما يضعه أمامه من حجر أو شجر يعني أو عصا يرد به ما وراءها أو يمنع به المرور بين يديه. والسترة هذه سترة للصلاة، وهي سترة منفصلة لأجل أن تكون حريما للصلاة أو حرمة أو حريما لموضع صلاة المصلي. هنالك سترة أخرى، سترة للبدن وهي سترة واجبة للصلاة وخارج داخل الصلاة وخارج الصلاة ولها أحكام والخاص، وهذه سترة منفصلة وهو ما يكون أمامه في قبلته قريبا منه لأجل أن تكون حليما للصلاة. رحمك الله. ولهذا جاء فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله اختار جملة منها. قال: عن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. أبو جهيم هذا هو ابن الحارث بن السمة الأنصاري. أبو جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري، وفيه أبو الجهم ابن حذيفة مكبرا القرشي. وهو أبو جهم بن حذيفة هذا هو صاحب الأنبجانية الذي قال عليه الصلاة والسلام: ردوا هذه أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. وليس له رواية بخلاف هذا، فله رواية من هذا الحديث أبو جهيم. وفيه قال: لو يعلم المار بين يدي، والحديث عزاه المصنف رحمه الله، والحديث متفق عليه. وذكر المصنف رحمه الله من الإثم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وزيادة من الإثم ليست موجودة صحيحين، لا في البخاري ولا في مسلم. وقد نبه الحافظ رحمه الله في الفتح إلى أنها من زيادات الكشميهني، وأن من عزاها إلى الصحيحين فقد وهم كصاحب العمدة رحمه الله عنه الحديث. وذكر أيضا أنه تلخيص الحديث أنها من رواية أبي ذر عن أبي الهيثم، يعني في أنها موجودة في بعض نسخ البخاري من هذه الجهة، من هذه الرواية. مع أنه شدد رحمه الله في الفتح وطعن في حفظ الكشميهني وقال: ليس من أهل العلم ولا من الحفاظ، لما أنه وهم في هذه الزيادة. لكن هو رحمه الله وقع فيما وقع في الكشميهني فوهم فذكرها كما هنا، وعزاها إلى لفظ البخاري، قالوا لفظ للبخاري. فهي ليست موجودة من الإثم، ليست موجودة من الإثم في الروايات الصحيحة في ذكر العلم في صحيح البخاري، لكن معنى مراد كما سيأتي. ورواية البزار 40 خريفا، ذكر الهيثمي أن رجالها رجال الصحيح، وأنا ما اطلعت على سندها، لكن يمكن يكون مخرجها من مخرج الصحيح، كما يعني أن مخرجها مخرج الصحيح صحيح البخاري، كما ذكر الهيثمي أن رجالها رجال الصحيح. والحديث: لو يعلم المار، في تشديد المرور بين المصلي وبين ستره. قال: لو يعلم، يفهم منه أن من جهل الحكم فلا شيء عليه، يعني لو كان لقال علقه بالعلم إلا على أن من خفي علينا. وهذا جار في جميع أحكام الشريعة أنها لا تثبت إلا بعد البلوغ، تكليفا من باب التكليف بها ومن باب الأمر بها، ومن باب التكليف والاعتقاد، التكليف الفعل واعتقاد هذا الشيء من وجوب أو حرمة أو غيرها من أنواع الأحكام. لو يعلم المار، والحديث معلق بالمار، يفهم منها من القاعد والواقف والنائم وما أشبههما مما يخالف المار أنه لا شيء عليه ولا بأس. فلو وقف إنسان أو قعد أمام المصلي أو وقف فلا شيء عليه لتعليقهما، لكن الأولى أن لا يكون في قبلته شيء من لا يكون في شيء من الأشياء مهما كان من إنسان وغيره، حتى لا يشوش عليه صلاته، ولا يكون بينه وبين ولا يكون في قبلته شيء. وهذا جار في صلاة المصلي وفي صلاة المصلين في المكان، السن أن تكون مساجد سادة ليس فيها شيء مما يشغل المصلين. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني أبهم الذي عليه تعظيما وتفخيما لشأنه. الذي عليه المراد من الإثم كما قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فالعمل الصالح لها والسيء عليها فنقول ماذا عليه يعني المراد من الإثم وأبهم في روايات تعظيم لكان أن يقف 40 خير له لكان أن يقف يعني لكان وقوفه 40 أن هذه مصدرية كما يقولون تشبك الفعل بعدها بالمصدر فالمراد لكان وقوفه خيرا خيرا له خيرا هذا اسم كخبر كان وجاء روي خير على أنه اسمها فإن كان خيرا فهو اسم كان وإن كان خيرا فهو خبره ويكون ما قبلها إما اسم إن كان ما بعدها خبر أو خبر إن كان ما بعدها اسم يعني المصدر لكان وقوفه يعني لكان وقوفه خيرا له من أن يمر من أن يمر بين يديه وجاء في الرواية أنه لا قال لا أدري أذكر 40 سنة أم شهرا أم جمعة وجاء في رواية البزار تعين خريف والمراد به السنة يعني وجاء في رواية أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام سندها فيه بعض الدين لكن فيه إشارة أو يؤيد قول من فسر المدة بالخريف أو بالسنة ويكون هذا في زيادة تشديد فيكون على قول يعني يعرف أنه زاد تشديدا في الأمر فذكر 40 خريفا ثم شدد ثم ذكر 100 سنة خير له من أن يمر بين يديه أن يمر بين يدي المصلي والمراد بين يديه يعني قريبا منه لأن قوله بين يديه ما يكون قريبا بين يدي المصلي بحيث يتناوله أو أنه يصل إليه لو دفعه أو مال إليه أما إذا كان بعيدا فلا لأن لا يكون بين يديه وأطلق اليدين لأن يكون بها البطش ويكون بها الفعل فالذي بين يدي الشيء ويكون أمامه فالمرور في هذه الحال بين يدي المصلي لا يجوز وظاهر الأخبار أنه على العموم سواء اتخذ المصلي سترة أم لم يتخذ سترة كما هو قول الجمهور في ظاهر الأخبار وما جاء من ذكر السترة في بعض الأحوال يكون من ذكر بعض أفراد العام فلا يكون تخصيصا ولا يكون تخصيصا لكن يكون أشد إذا اتخذ سترة يكون أشد لأنه حصل له بأن ومر بينه وبين قبلته ثم لم يبالي بما وضعه من سترة فيكون أشد وذلك أن الله بين المصلي وبين قبلته والله في قبلة أحد يعني بينه وبينه سبحانه وتعالى وهو في العلو استوين على عرش سبحانه وتعالى وهو على كل شيء فإذا كان بينه وبين قبلته فلا يجوز إخلال صلاة المصلي وأن يحوله بينه وبين قبلته والله بينه وبين قبلته ويناجي رب سبحانه وتعالى لهذا حصل التشديد مع ما يحصل من التشويش للمصلي وجاء ذكر السترة في أو يعني بين يدي المصلي أو يفهم أن بين يدي المصلي ما كان بعيدا لا بأس إذا كان بعيدا يعني بعيد يختلف البعيد بحده على أقوال كثيرة والأقرب أن البعيد يكون بثلاثة أذرع بين موضع قدميه ومن موضع قدميه إلى ثلاثة أذرع قريب هذا الموضع كلما احتاط المار كلما كان أفضل حتى لا يلبس أو يشوش عليه صلاته وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم في هذا تحديد السترة وأنه سئل عن مقدارها وذلك أنه كان يصلي إلى سترة عليه الصلاة والسلام كما حديث عمر كان يصلي يعني كان يأخذ السترة معه في أسفاره ويأخذ الحربة والعنزة كما جاء حديث ابن عمر الصحيحين فسئل عن مقدار السترة فقال مثل مؤخرة الرحل والرحل هو ما يضعه راكب راحلة ما يكون في مؤخر الشداد ويتكئ عليه راكب راحلة حتى يرتاح فهو عود يكون طوله قريب من ذراع وقيل نحو ثلث ذراع وقدره نحو ثلث ذراع، فهو كلما كان بهذا القدر فأكثر كلما حصل المقصود به، فأقل ما يكون بهذا بقدر مؤخرة الرحل وهي نحو ثلث ذراع، وقدرها بعضهم بالذراع لذراع الإنسان المعتدل وقدره الشبران، الشبران هو قدر الذراع للإنسان المعتدل بشبره وذراعه. فقال مثل مؤخرة الرحل، لهذا هو القدر الذي تحصل به السفرة، وجاء هذا من جهة الطول، من جهة الدقة السترة جاء في حديث آخر سيأتي. قالوا عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم. أخرجه الحاكم من طريق عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وروى الإمام أحمد أيضا من طريق زيد بن حباب قال حدثنا زيد بن حباب أخبرنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه الربيع عن جد السبرة. وعبد الملك هذا روى له مسلم وفيه بعض يعني الضعف، لكن روى الحاكم أيضا من طريق آخر من أحد أولاد الربيع سبرة بن معبد من طريق حرملة بن عبد العزيز، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال ولو بدقة شعرة. في هذا أنه ينبغي المصلي ألا يهمل السبرة، تأكيد في أمر السبرة قال ولو بسهم، يعني ولو كان المستتر به سهما، مثل قول التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فلا ينبغي إهمال السترة. وفي هذا بيان أنه ولو كان شيئا يسيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام شرع السترة وأخبر أنه تسل بسهم، واستتر إلى بعيره، واستتر إلى الجدار، واستتر بشجرة عليه الصلاة والسلام في غزوة ليلة غزوة بدر، وصلى في أصل المنبر كما في حديث أبي العباس قال لسعد الساعدي لما صلى به ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر، فإما إنه اتخذ المنبر سترة أو أنه اتخذ الجدار سترة لأنه قريب من المنبر، لكن الذي يلي ربع سجوده عليه الصلاة والسلام هو المنبر، هو أقرب له من الجدار، لأن بين الجدار وبين المنبر نحو ممر الشعر. فهذه السترة كلما كانت أكبر وأظهر كلما كانت أتم وأكمل. وثبت في حديث ابن عمر أنه استتر إلى بعيره وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام استتر إلى بعيره. وفيها قول ليستتر أحد للصلاة ولو بسهم في إشارة إلى تأكيدها كما سبق، والجمهور على أنها سنة متأكدة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.